ما حكم أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد من شيء يبينها إن كانت مبينة لواجب فهي واجبة، مثل أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج، ومثل لأنها مبينة لقوله لتأخذوا عني مناسككم، ومثل ماذا وأيضا مبينة لقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومثل أيضا الصلاة فإنها مبينة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.